ابدا المخض عن الزبد. المخض هو هز الحليب في القربة كده عشان يفصل الزبد عن اللبن. قالت له يعني ان المشوار جه بايه؟ بنتيجة. ابدا المخض عن الزبد يعني جاء المشوار بايه؟ بنتيجة. قال لها اخبريني. قالت اخبرك حقا وصدقا. فوصفتها من شعرها الى قدمها وصفا اغرى بها الملك. فارسل الى ابيها وخطبها وزفت اليه. في قصة طويلة بقى. المهم شوف عقل المرأة في ميدان عملها، في ميدان امومتها، في ميدان انوثتها. ماذا قالت لابنتها وهي تزف الى زوجها؟ قالت لها اي بنية ان النصيحة لو تركت لفضل ادب لتركت لذلك منك. يعني انت مقدمة ما انتش عايزة. ان النصيحة لو تركت لفضل ادب لتركت لذلك منك، ولكنها معونة للغافل وتذكرة للعاقل. انك غدا ستذهبين الى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له امة يكن لك عبدا، واحفظي عني 10 خصال تكن لك زخرى. شوفوا بقى الخصال اللي استنبطتها ايه. المرأة من ميدان مهمتها، المرأة من ميدان رسالتها. اما الاولى والثانية فالمعاشرة له بالسمع والطاعة، والرضا بالقناعة. واما الثالثة والرابعة فالتعهد لموقع عينه وموضع انفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك الا اطيب ريح. والخامسة والسادسة التفقد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه، فإن تنغيص النوم مغضبة وحرارة الجوع ملهبة. أما السابعة والثامنة فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعلى عياله. وأما التاسعة والعاشرة فأن لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سرا لم تأمني غدرا، وإن عصيت أمرا أوغرت صدرا. وإياك بعد ذلك، والفرح إن كان ترحا والحزن إن كان فرحا. فذهبت أم إياس بهذه النصائح إلى زوجها وأنجبت له البنين والبنات. تلك نصيحة من أم تدل على منتهى التعقل، ولكن في أي شيء؟ في ميدان مهمتها. إذن فالمرأة لا يضن عليها بأن تتعقل، لها ميدان، بس تعقلها يجي فين؟ تعقلها ما يجيش في الميدان بتاع الراجل، ان الميدان بتاع الراجل ده حركة تتطلب الحزم، تتطلب الشدة، وديك حركتها تتطلب العطف، تتطلب الحنان. ولذلك ضربنا الامثال، قلنا ان الرجل يدخل يحب ان ينام، فيأتي له طفل فيصرخ ويبكي، بالله يقولون ماذا يكون موقف الاب؟ وهو يسب الولد ويسب امه، اكتمي انفاسه اني اريد ان استريح. وهي تروح تقعد تطبطب على الولد، وهي تروح تعمل مش عارف ايه، وهي تعمل ايه، لان دي له مهمه ومهم. ولذلك نجد ان الاحداث التاريخيه العصيبه تبرز الرجل في مكانه والمراه في مكانها. فمثلا سيدنا ابراهيم حينما أسكن هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع وتركهم ومشى. قالت له أتتركنا في مكان ليس فيه حتى الماء؟ أهذا المكان نزلته برأيك أم أن الله أنزلك هذا المكان؟ قال لها أنزلني الله هذا المكان. قالت له اذهب كما شئت فإنه لا يضيعنا. هذه المهمة للطفل، رأى طفل في مكان ليس فيه مقوم الحياة الأول وهو الماء، ما فيش منه مية. فانظروا عطفها وحنانها عمل ايه؟ قعد يجري بين الصف ويجري على المر ويطلع الجبل ويعلي الى ان انهكت قواها. اللي راح ملك الحج يشوف السبعة شوط دول اقصى ما يمكن ان تتحمله المرأة في سبيل مين؟ في سبيل ابنها. يعني ده موقف عطف وحنان، ابنها عايز يشرب. قال الله انك قد سعيتي ولكني سأجعل رزقك من حيث لا تحتسبين. انت سعيت بين الصفا والمروة والماء ينبع بين رجلي ولدك. اذا صدقت في قوله انه لا يضيعنا. ولو ان سعيها جاء بالماء لظننا جميعا ان السعي هو الذي يأتي، ولكن اسعى ولكن لا تعتقد في السعي، ولكن اعتقد في الرازق الاعلى. طيب تلك مسألة ظاهرة في أمه هاجر، لكن حينما جاء موقف الابتلاء بالذبح اختفت هاجر من المسرح، وجاء دور إبراهيم بحزمه وعزمه ونبوته وشف الرؤيا اللي يذبح. فين أمه في الوقت ده؟ اختفت من الإخراج الأعلى، ما جابهاش هنا، لأن ده موقف ما يتسمش مع عواطفها وحنانها اللي عملته في الله. إذن فكل واحد إيه؟ كل واحد له مهمة. النجاح يكون على قدر هذه المهمة. ولذلك يقول الحق: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ساعة ترى جنسا أخذ شيئا وجنسا آخر أخذ شيئا، إياك أن تشتغل بأن تتمنى تقول أنا عايز ديا. لا، قال لك اسأل الله من فضله. ازاي يعني؟ أم قال لك طب كلمة ولا تتمنوا نهي عن أن تتمنى ما فضل الله به البعض عن البعض، مش كده؟ طب فكيف يكون ولكن اسأل الله من فضله؟ وما دام تسأل الله من فضله مش أمل أن يعطيك؟ طب أنا هسأل اللي تمنيته. أنا هسأل اللي إيه؟ وهو نهانا عن أن نتمنى. إيه المشكلة دي؟ أم قال لك لا، قال لك اسأل الله من فضله، أي من طبيعة فضله الذي فضل بعضكم فيه على بعض. لأن فيه لا تتمنى، وبعدين اسأل الله من إيه؟ من فضله، لا تتمنى لها. اسأل الله من فضله أطمع بأنه لما يسأل يجي، تبقى الآيتين إيه؟ يقول لا، لا تتمنى ما فضل الله، وربنا ده بإيه؟ سؤال وتمنى. التمني عادة أن تطلب شيئا يستحيل أو لم تجر به العادة، إنما السؤال والدعاء تأتي لشيء تأتي به العادة. فقال لك ما تروحش في منطقة التمني. ولذلك هو التمني ضربوا له مثل يقولوا إيه؟ قال ألا ليت الشباب يعود يوما، تمنى أن يعود الشباب يوما. هذا يتأتى؟ طب ما يتأتاش. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمه، طب دي تيجي؟ إنما هي دلت على أن ده شيء محبوب وإن كان لم تجري به العادة أو هو إيه؟ فهو مستحيل. خلاص؟ لكن السؤال لا، السؤال ممكن أن تسأل ممكنا. فأي ما تنظروش إلى ما فضل الله به بعضكم على بعض، وما دام الله قد فضل بعضا على بعض فاسأل في منطقة ما فضل، اسأل في منطقة أن توفق في إبراز ما فضلك الله به. ولذلك في آيات التفضيل لما يقول إيه؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، مش كده؟ طيب ما دام ربنا فضل البعض، ما هو الرزق؟ هو الرزق بس فلوس؟ ما ينتفع به، مش كده؟